بعمل من الاعمال صديق، فقلت منه ان نزوع ووعدك ثم انه لم يأتي في الوقت الذي وعدك ان يأتيك فيه. هذا العمل عني ومني يدل ايضا على انه يكذب. الحقيقة هو من الكذب هذا، اذا وعدت انسانا بان اتيه في ميقات محدد ثم لم اتي فقد كذبت عليه، لكن كذب معين اشد من الكذب العادي. وهذا يصل مع الذين يتحملون اعداء عمل، يعني المستأجرون لاعمال لوظائف، يعدك بان يؤتي الى دارك ليطلق صومه في الدار غدا ويذهب الغد ولم يؤت بعد غد لا يؤت، يعدك ان يؤتيك في الساعه كذا لا يؤت. نعم، وهذا شيء كثير جدا جدا. أي يؤتك بان يرعى امر من امورك ويعدك ان ينهي هذه المعامله غدا، انه طوى هذه المعامله عن النظر فيها واراح نفسه عن الاهتمام بها وجئت في الميقات المحدد واذا هي لم ينجز شيئا مما وعد. الناس يرون ان هذا شيء بسيط شيء فاسد، وهذه مصيبه المصائب، في حين ان هذا العمل دليلا على ماذا؟ دليل يمكن ان يكون شرب لقاء سواء اخر ويرى ان يتهاوى عدد الدعاء له كل المصيب مشكله هذا الانسان ضعف في الجاهل وايمان بالله في الباطل. لكن هذا الذي يضحك لك تنجز لك هذا العمل في الغد اليه واذا هو لم يفعل شيئا، لو انه كان معذورا لاعذره الله، ولا يقول هذا فيما قاله النبي عليه الصلاه والسلام ابدا. لكن هذا دليل له، هذا دليل على ان هذا الانسان منافق، اي ايمانه بالله ايمان على اللسان وليس حقيقه ثابته في الجمال. واخطر من هذا ان يظن هؤلاء وامثالهم ان الدين هو عباره عن سلام، وان هذا يوجد من سوء عندما يؤذن راسا يترك الموجه من الفراغ، اما لا يصلي. نعم، يترك العمل ويذهب الى المسجد ليصلي، يظن انه بهذا اثبت براءته من الناس وقدم حجته بين يدي الله غدا على انه مؤمن ومسلم، بينما الامر ليس كذلك. ما شرع الله الصلاه ولا شرع الله العبادات الا تزكيه للمسلم، وما امر الله موسى ان يزكي نفوسهم الا لكي يصلحوا علاقه ما بينه ما بينه وبين اخوانه. هذه هي الحكمه. فاذا لم تتزكى النفوس فماذا عسى ان تفيد الصلاه؟ نقف عند هذه الصفه الثانيه، لان الصفه الثالثه الله يقول عليه الصلاه والسلام واذا اؤتمن قام، فالحديث عن ذلك يطول وسنقبل بشرحها ان شاء الله في درس قادم من اسلام الله.